لا يشمل جميع الملائكة، هذا لا يشمل جميع الملائكة، في ملائكة ما يفارقان العبد أبدا وهم رقيب واحد، لا يفارقانك أبدا في أي حالة من الأحوال، في أي حالة مهما كانت الحالة ما يفارقانك أبدا، إنما ملائكة مقصودهم ملائكة الرحمة.